أتزوج واحدة كانت مملوكة عندي، ها كانت رقيق، إزاي دي كانت بتطبخ لي أول أمس، أنا كنت بضربها أول أمس، إزاي الكلام ده؟ فلما يأدبها ويعلمها وبعدين يعتقها وبعدين يتزوجها له أجره كم مرة؟ مرتين. ما أنتوا عارفين العرب بيقتنوا الجواري لأسباب، منها التسري، المعاشرة سمى التسري، ها؟ ولذلك ابن تيمية قالوا لا تزوج ولا تصرف. كان بيعمل ايه؟ سلاحه على كتفه وقلمه بجيبه والدفتر والجهاد والدعوة والفتاوى والتأليف، ومش فاضي، نسي، انشغل، التتار شغلوه ولا لا؟ شو هنا بقى في فرق كبير، ها؟ منا اللي في الوظيفة ومنا اللي في العمل ومنك غياب وحضور ومنا اللي طلع المعاش ومنا اللي قاعد يسبح ينتظر، ها الساعة. شو ابن تيمية شيء ثاني، شغل ثاني، برنامج ثاني، وادي آخر. يقول لا تزوج ولا إيه ولا تصرف، يعني لا تزوج ولا ملك يمين، لا هنا ولا هنا. أمال إيش اللي حصل؟ الرجل راسه ثاني في وادي ثاني، فكر ما عنده فكر في الزواج، معناه همته. الله يبارك فيك يا شيخ صلاح، تتمدينا الآن لكتاب النكاح وأحكام النكاح. إن أحكام النكاح خمس، أحكام النكاح كم؟ خمس: واجب ومحرم ومباح ومكروه ومستحب. عرفت؟ أحكام النكاح خمس. الآن هو راغب عن سنة النبي؟ لا، الرجل مشغول، قلت لك. طيب ما دخلناش بقى في كتاب النكاح وأحكام النكاح، ده كتاب تاني كبير شوية، خليه بقى في وقت إن شاء الله. المهم، إذن الآن بارك الله فيكم، رجل كانت عنده أمة وعمل إيه بقى؟ الأمة السوداء دي، فكان العرب لهم أغراض في اقتناء الإماء، من التسري، منها أنها بتصنع له طعام وشرب، تغسل له ملاب، لأن الحرة في الزمن الأول مصانة، ما تخدمش، ما تطبخش، ما تسويش، المهم في البيت مكرمة معززة، معناه. وبعض الإماء دول عندهم فطان وذكاء. ذات مرة قالوا واحد راح يشتري أمة سوداء، فقال لها، بيسألها طبعا، لابد بيروح بيشتري يشوف البضاعة، يا هتشتغل كويس، هتطبخ كويس، ولا هتخرب الطبيخ، ولا يمين شمال، ممكن ما تحطش ملح، ممكن يمين طلع الطبيخ تعبان. فبقول لها انت صانعة ولا ايش؟ قالت ايش؟ ما قالتش يا صانعة، قالت ايش. فبعضهن فيهن ذكاء، فالشاهد من هذا بعضهن فيهن ذكاء. بعض العبيد ممكن يطلع عينك، هذا موجود، موجود. قصة العالم المحدث الكبير معروف، كان عنده عبد، فقال خذ الدراهم هذه وروح السوق اشتري لي سمكا معين. فراح السوق فاشترى له سمكا آخر غير المطلوب، فرجع فقال وين السمك اللي أنا قلت عليه؟ قال يا سيدي، السمك اللي هذا قلت عليه يجيب مرات كذا ومرات كذا ومرات كذا ومرات كذا، ما ينفعش. قال كيف هذا؟ أنا اشتريت عبد ولا اشتريت بقرات؟ أنا اشتريت عبدا ولا اشتريت شيء بالأطباء في زمانه؟ يا ابن الفاعلة، ونزل ضرب، ضرب. طب العبد ما يزيدش عن 10 ضربات، ضربه 10 إلا في حد، ما هو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب زيادة عن 10 إلا في حد من حدود الله. فهو زاد في الضرب، الغضب أخذه فزاد. فقام العبد أخذ العصا وضرب سيده زيادة عن 10، وقال يا سيدي، يا سيدي،